نرحب فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج اف ام وين ما كنتوا عم تسمعونا بالله إيا وطرطوس. هلا صاروا زملائنا بطرطوس. يسعد اوقاتكم مدورة. كيفكم؟ ان شاء الله تضلوا سوا دائما حبيبتي. شكرا لك. يلا هو لكم تفضلوا. اجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة. أجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة. وين ما كنتوا بالمقهى بالبيت بالسيارة بدنا نحييكم ندى حرفوش وغرام يونس. عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود الناس في حياتك لطيفا وغيابهم لا يضر. نحن ننسى أخطاءنا عندما نعترف بها لغيرنا، والمصيبة أن الغير لا ينسى. هل ترضى سيدة الحلوى؟ يخبرني برجيان يوم تشرق بالحب. الغنى الحقيقي أن تستغني، والملكية الحقيقية ألا يملكك أحد. عزيزي المستمع، خذ ما شئت من الدنيا وخذ بقدرها هموما. اشغل وقتك عزيزي المستمع، فالإنسان المشغول ليس لديه وقت للبكاء. كل اللي هلأ انضموا لفقرتنا أو فترتنا بطرطوس، طبعا هني بتوقع أنه صاروا على علم من 3 سنوات لهلأ. يسرى ما هيك؟ أكيد. أنه أنت قلت 3 معنا؟ أكيد. يسعد أوقاتك يسرى. يسعد أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. We'll be right back. نجدد تحيتنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس، وبرنامجنا هلا حظك مع يسرى، ويسرى رح تبدا هلا تعطينا الحظوظ مع برج الحمل. برج الحمل، اول شيء يسعد مساكم جميعا. برج الحمل في عنده فرص كتير جايته، اول اسبوع من الشهر بمر بدي، بس هلا لا بلشت الامور تتحسن. بقول له للحمل تاتيك فرصه عمل فلا تضيعها، مفاجات ماليه في طريقها اليك، تحسن مالي ملحوظ، اياك والعصبيه فالامور بخير، والحبيب يدخل السعاده لقلبك. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حراره، ما عندك قلب يا خساره، ما عندك قلب، بدنت رح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب، حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حراره. ولا برج الثور، الثور الثور عنده سفر للراحه عم يقضيه، واتفاق على عمل جديد، شراكه قادمه تعيدك الى اوج عهدك، ارتباط جدي بالشريك. خلتني احكي عن وضع الصعب، قلبي على برج الجوزاء. الجوزاء اللي عم يكسب مال عن طريق الصدفة من أحد الأصدقاء، أحدهم يدخل الخوف إلى قلبك، لا تلتفت له، الأمور العاطفية على ما يرام، يعني عندك مكاسب مالية جوزاء بس عن طريق صدف من أحد الأصدقاء، بس ما تخلي حدا يدخل الخوف لقلبك. عن قلبي ما تسأليني، حطت إيدي على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. هلا في اتصال يسرى. الو الو، مرحبا، اهلا وسهلا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. تمام، انت كيفك؟ الحمد لله، مشتاقه لكم. ما بتحكي مع مدام؟ يلا عم تسمعك، تفضلي. تفضلي. انا اسمي فضيله. فضيله بنت لطيفه. ايوه. موالد 6/1/76. 6/1/76. نعم. عنا زواج وارتباط وعن كل شيء، معلش أعطي أختي لو سمحتي. تكرمي. الله يكرمك. قدرية بنت لطيفة. قدرية. أيوة. 84. إيه، عن الصحة والمال وكل شيء. عادلني. مرتبطة شيء قدرية؟ لا. تكرم عيونك. الله يكرمك. يا هلا. تكرمي لكم. هلا هلا وسهلا. الله معك. برج السرطان. برج السرطان عم بيقوم بأعمال كثيرة وتحسن في وضعك المهني، تسعى لإصلاح أمورك العاطفية وتنجح في قلب الأمور لصالحك مع الشريك. وصلنا لمواليد برج الأسد. موليد برج الأسد، هلأ كتير من الصبايا هون سألوني وفي هيك قلن، بدي قلن لفتي إنه اهتمام، وبلشوا يعملوا لي قلوب من من عندهم الكنترول. بدي قلن مرقتوا بضيق بالأسبوع الأول وشوي من الأسبوع الثاني بشهر تموز، بس هلأ في مفاجآت مالية وفرحة تنتظرك منذ زمن، تجلب لك الأفلاك فرحة فعلا من قلبك، بدك تفرح، انتبه من ردة أفعالك مع الآخرين. وفي سفر كمان، في تحسن مالي ملحوظ كتير كبير، في تغيير بالمشاريع، تغيير بالعمل يعني للأحسن، والعاطفة تتحدث عن ارتباط وثيق للعازبين، وتحسن بوضع الأسرة إذا كان الواحد متزوج. عيونك يا إما الخال العذراء. أبو العزراء عم يحقق مكاسب مالية وعم ينتقل من عمل لآخر. السفر بالقريب العاجل عم تسعى من خلاله لتحسين وضعك للأفضل وحب جديد يطرق بابك. هلا برج الميزان. اليوم برج الميزان عم يوزع لنا شوكولا. الميزان توقيع على اوراق لمشروع يبصر النور. عم تكسب معرفه هامه عن طريق الصدفه. تاتيك فرص كثيره وتنجح في اثبات وجودك، يعني غصب عن اللي بيقول ايه ولا لا. واوضاعك العاطفيه مريحه، ما تاكل هم وتقدم. وبعيد الشر لحظه تمر وما لك معي فيها، حياتي بدونها والله ما بكفيها. وبعيد الشر على 213-215 عم نتلقى الاتصالات ومعنا هلا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلين. بس ممكن أحكي مع مدام يسرا؟ تفضلي عم تسمعي. ايه تفضل. أنا سليم، إذا بتذكري حكيت معك بالفصل الأول. ايه لهيك أنا قلت لك تفضل لأني عرفتك يا سليم. أختي كانت تاسع، قلت لي إنه رح تجيب أكتر مني. أيوة، مين جاب أكتر؟ هي جابت 300. مظبوط. برافو برافو عليها، يعني نجحتوا اثنيناتكم. وبرافو علي انا، معناتها هي كانت تاسع وانا كنت عاشر كمان. كل شيء لي في عندك تفوق عاشر، حدي عشر بكالوريا. ايوه تفوقت وطلعت ثاني على المدرسه والتقوا معي بقناه اوغريت كمان. برافو برافو، الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا اعطيني الاسماء. سليم ابن، سليم ابن فاطمه، فاطمه 2002 يعني سنة الجاي 11. ايه يلا بالنجاح. زينة كمان، بس زينة بعد اثنين. زينة بنت فاطمة. فاطمة 14/1. ايوه 2004. 2004 بس في عنا، انا في عندي اذا خرج في نقلة مدرسي في عندي امتحان ب 12/8. 12/8 أنا وياها في عنا الامتحان. يعني امتحان هذا سبر لقبولك بمدرسة ثانية. إيه متفوقين. أيوة برافو عليك، إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح. إيه بس ممكن أعطيكي كمان اسم ماما؟ يلا بما أنك تفوقت أنت وأختك أعطيني اسم ماما، لأنه أكيد الفضل إلها للماما. إيه تسلمي. فاطمة. فاطمة بنت وسيلة. بنت وسيلة. 82 1974. يا عمي مواليد برج الدلو أمهات غير شكل. ايه يسلموا، بس هيك كثير. 74 ولا 72؟ 74. بس هيك ايمت بده ينفرج علي هيك، بتحسيها دائما هي رقم 8، بتحسيها دائما مهمومة ومكبوتة يعني. والله انت يا سليم غير، انت هيك شوي عم تزعجها. زينة زينة زينة زينة كثير بتنقل اكثر من سليم. زينة بتنقل صح يا سليم ولا لا؟ صح مبالي صح. ايه خليها تطنش للماما شوي، ريحوها. هو انا 7 بقول له طنشي، بس يعني بتعرف مدام يسرا 8 يعني بضل حامل الهم بقلبه. ايه طبعا صح صح. ماشي سليم، خليك عسل. يسلموا كثير اليك، يسلموا كثير، بتشكرك. اهلين يا هلا، سلم على الماما. بيوصل. حقا تمشي وتدلع وتشوف بحالك، قولوا لي مين بيطلع نقطه بجمالك. حقا تمشي والعقرب اللي عم يتحدث عن أشخاص جدد يدخلون الفرح لقلبك وتحصل على شراكة بالعمل، عم تفتح أمامك أبواب جديدة. لا تتوتر مع الشريك أو لا توتر الأمور أكثر مع الشريك. معنا اتصال قبل القوس. ألو. ألو. مرحبا. يا هلا مدام يسرى. يلا معك. تفضلي. تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ يا أهلا وسهلا. أنا رودينا بنت صفية من الشيخ بدر. رودينا بنت صفية. بنت صفية من الشيخ صفية. بدر. صفية أهلا وسهلا. اكتبي يسرى من الشيخ بدر. هاي مع الحساب بتيجي ها. بعد إذنك بحب أعرف عن الزواج و شو المواليد يا رودينا؟ مواليدي 1/7/81. 81 تكرم عيوني. وأختي روبا كمان بنت صفية. روبا بنت صفية 21/7/76 76 ايه. الزواج والصحة عن اثنين بعد اذني. الزواج والصحة التنتين ايه بعد اذني. اكرم عيونك. يلا سلام لياتي. هلا امرك لا لا امرك بيدو الوين لو هالهلا بالعكس. يعني أنا بلاقي لما تقول ردينا أنا من الشيخ بدر ياريد كل المستمعين يعني يقولوا مثلا أنه أنا من منطقة فلان أو من محافظة فلان. برج القوس عن شو بيحكي؟ بيحكي عن تكسب ثقة رؤسائك في العمل وتحصل على مركز مرموق وعم تقوم بعملك على أكمل وجه. حاول أن لا تخسر الشريك. كيف بكلمي بابارام رح أحكي له بابارام عن عمري ندرت قبيلك عن قلبي هلا مين عم يدق؟ الو مرحبا. اهلا وسهلا. بدي احكي مع مدام يسرى. تفضلي معي. تفضلي. كيفك حالك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. بدي اسال عن ريفان بنت ولاء. ريهام؟ ريفان. ريفان بنت ولاء. بنت 26/10 83. وعن انا سوزان بنت ولاء. سوزان ايوه 3/2 99 ايه عم تدرسي يا سوزان؟ ايه عن السفر وعن الدراسة وعن كل شيء. سفر ودراسة وريفان وعن كل عن الارتباط وعن كل شيء وعن ريفان بنت ولا شاب؟ ريفان بنت. بنت هي 26/10/83 ايه 83. من وين عم تحاكينا يا سوزان؟ من اللاذ يصير. اهلا وسهلا. اهلا حبيبي وبرج الجدي تستلم مبلغ من المال يحسن من وضعك واتصال هام من شخص عزيز على قلبك يفرحك. في بشرة سارة من الأفلاك لألك والحبيب لجانبك لا تأكل هام. ألو ألو ألو ألو ألو أهلا أهلا أهلا فيكي. ماني بنت. شاب شاب ما شاء الله. شو اسمك؟ فيني أحكي مع المدام يسرى. يلا مع المدام يسرى. مين عم يحاكينا؟ أنا ليس. أهلين يا ليس. ليس ابن ريم؟ ابن سنة ديو. ابن؟ بس اسمه ابن ريم. الماما شو اسمها؟ ريم؟ ايه. شو مواليدك يا ليس؟ شو مواليدك؟ 18/11/2008 طيب تنجوم الليل والقمر من سحرك يرحلوا الدلع الدلع الدلع يا حلو حلو حلو حلو ايوه. برج الدلو لا تخضع للآخرين ولا تسمح لهم بالسيطرة عليك. تتلقى انتقادات عدة فلا تهتم لأن وضعك المهني في تحسن والعاطفة مستقرة. كمان في اتصال. الو الو مرحبا. أيوة. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع المدام يسرى؟ اي تفضل تفضل. الو ايوه. غيث ابن نبيلة. غيث ابن نبيلة. نبيلة 29/10/89 25 26/10/89 ايوه. تكرم عيونك. عن شو حابب تعرف؟ ممكن اخته كمان. يلا 26/11/91 غيثاء بنت نبيلة. بس تذكر لي السنة. 26/11/91 غيثاء بنت نبيلة. غيثاء بنت نبيلة. تكرم. شكرا الله يوفقك. يا هلا. والحوت الأخير بالأبراج عم بيحقق أرباح طائلة من أعمال سابقة، عم بيفكر بسفر خارج البلاد للاستجمام. حاول أن تستغل هالاستجمام لعمل، يعني صح بتروح بتسافر على أساس ترتاح، بس في عمل رح تقوم فيه والحبيب عم يحضر لك مفاجأة. حاجة اللي تقر قلبي لا دخلك الله يخلي لك فتي وقبر قلبك إذا أنا أصلا عايش فيه أنت يوم اللي ما بتدفع. يمكن ملاحظين ندى وغرام انه الابراج كلها هاي الاسبوع مرتاحه ماديا وماليا، يعني الاسبوع الاول من تموز مرق بضغط كتير كبير، ولكن هلا بلشت الامور تنفرج وفي تحسن لكافه الابراج بالماديات، يعني او بالمشاريع اللي بنشتغلوا فيها. لهيك انا ذكرت انه الكسوف الخسوف بيمر على انتهاء مرحله وبدايه مرحله جديده ان شاء الله. هلا الفرج للجميع يا رب. طبعا باذن الله. في عندنا فضيله بنت لطيفه 6176، امورك كانت كتير كتير بتعب يا فضيله، بس هلا في تحسن ان شاء الله. بظن من حزيران لهلا صارت الامور احسن. اذا بتساليني على الزواج بقول لك الارتباط قريب جدا. صح ما عم تلاقي حسب ما بدك انت، ولكن الامور كويسه. انتبهي لي من الم المفاصل والعصبيه الزايده اللي عندك، يعني انت من النوع اللي كتير بتحطي بقلبك، وهي احنا لما بنكبت بتكون عصبيه داخليه، لهيك بقول لك انا انتبهي من اوجاع المفاصل والكولون. قدري بنت لطيفي 4480 كمان طلع رقمك 3 يا قدري. صحة بخير. المال في توقيع أوراق قريبة جدا لألك. في تغيرات كتير بدها تصير بحياتك يا قدري نحو الأفضل. أنت كنت صار لك 4 سنوات تعباني، أنا عم شوف الأمور عم تتحسن هلأ إن شاء الله. يعني صح تدريجيا شوي شوي من أيار بلش التحسن، ولكن ما بتخلصي شهر 8 إلا ما كان عندك وظيفة ثابتة أو عمل تاني بنضاف لعملك، يعني في تحسن بالأمور المالية. عموت عموت عليكي أنا عموت، لك شامسي مثليك حتى ولا ببيروت. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. يا هلا، كيف الصحة؟ بخير، أنتو كيفكم؟ الله يسلمك يا رب. ونحكي مع المدام. يلا عم تسمعك. ايه تفضلي. ابتسام بالحياة. ابتسام بالحياة. أيوة. 25/3/73. أيوة. زوجي ايه؟ كاتبة. شو اسمه؟ نضال. كاتبة 1/9. أيوة. 74. بس بدي أسألك عن أولادي، أنت في مجال؟ يلا. مضار. مضار. ايه. 9/7/99. وحيدر كمان 26/1/99. وحلا 11/11/2010. من وين عم تحكينا يا ابتسام؟ لا والله. أهلا وسهلا حبيبتي. شكرا لك كثير. يا هلا. شكرا. هلا. شو كوكب تكون فيها يجمعوني، ما بظن زي مثلي لو مين جابوني. شو كوكب تكون فيها يجمعوني، ما بظن زي مثلك لو مين. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام غرام؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ ندى معك. ايه انا غرام. ايه اهلا وسهلا فيكي. عرفتوني ما؟ اكيد سناء. ايه والله. كيفك مدام يسرى؟ اهلا وسهلا. انا عفيني يوم اللي بحكي معك الثلاثة ما بعديه. الله كثر ما بحبك والله، بحب كل كلياتكم. احنا بنحبك. احنا بنحبك. الله يحبكم ويعزكم. بدي اشوف عن حالي هالمره. يلا. علاش كل مره عن مين بتشوفي؟ عنك. كيف وضع الوالدي؟ عم تعرف بحب يكون متضايق بشوف لرفيقه. يلا ان شاء الله الله يفرج الهموم يا رب للجميع. قد ايه مواليدك يا سناء؟ 76/28/12. وامي بتسلم عليك كثير كثير. الله يسلمك يا رب. سلم عليكم ثلاثه. الله يسلمك ويسلمك. الله يسلمكم يا رب. سلمي على والدتي عن الحظ وعن الزواج عن كل شيء. تكرم عيونك إلهي يكرمك ويعزك. واختي رولا كمان. شو اسمها؟ رولا. رولا من دون الواو. رولا ايه من دون الواو. كمان 83 5 4 7 4 7 هي متزوجة عندها بنتين. تشوف إذا الله بدي يرزقها صبي وهيك. حامل هي؟ لا والله تتشوف إذا هيك يعني دخيل الله لها فترة ما حبلت البركة. إيه تكرم تكرم عيونك. بس قديه آخر ولد قديش عمره؟ بنتها يمكن 3 سنوات. 3 إيه لا ما صار لازم. هي عنا هون بدها تسمع عليك على الراديو. إيه تكرم عيونك. وزوجة عاطف وبدرعة. عاطف إيه ابن زكية. ابن زكية إيه تشوف إذا أمور بدها ترتاح وهيك. قديه مواليده؟ يمكن 79 بس والله اليوم الشهر أبعرفه. تكرم عيونك. يسلم ودياتي. بس برضو الدلو هو. يا هلا. اسلام ودياتي. أهلين سنة. أهلا. ريت من التفاح ومنين أجيب التفاح يا ريت أصير الفلاح وزرع تمر ألوان. ريت من التفاح ومنين أجيب التفاح يا ريت أصير الفلاح وزرع تمر ألوان. اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا. كيفك مدام؟ تمام انت كيفك؟ الله يسلمك يا رب. انا حكيت معك الاسبوع الماضي. شو اسمك؟ مادلين بنت فدوى. شو اسمك؟ مادلين بنت فدوى. مادلين بنت فدوى. بنت فدوى 1/11/79. 1/11/79. انا مقدمة ابو سابقة بس اذا بتريدي اذا بتشوفيني اذا بدي انقبل ولا لا. اتكرم عيونك. ايه وبدي اسأل بس عن بنتي لانه السنة تاسعة. يلا. لين بنت بنت مادلين. أيوة. 29/3/2004. يعني ما قدمت لسه. لا السنة بدأت تقدم. السنة. إيه تكرم عيونك. شوفي لي إذا بدأت تجيب علامات. إيه تكرم عيونك. إيه طيب ماشي. يسلموا إيديك. يا هلا. الله معي. هلا. سليم ابن فاطمة 11/6/2002 رقمك 3 يا سليم. ما شاء الله عليك يا حليم حتى أنت متفوق يعني حتى لو أختك جمعت أكثر منك من شان النقلة طبعا 12/8 إنه بدك تنتقل المدرسة أو بدك تقدم فحص أنت قد وقدود وما بينخاف عليك ورح تزبط أمورك بس خلي عصبيتك تهدى شوي. أما زينة بنت فاطمة 14/1/2004 حتى سابقتك بالرقم يعني أنت 3 وهي 9 كمان 9 رقم قوي. وزينب عصبية إيرانية من النوع اللي بنق كتير لهيك العلامات أكيد بيخافوا منه ومشان هيك بتجمع علامات زيادة. رح يمشي حال النقلي وفي تفوق تاني بال 2018-19 بإذن الله. ما شاء الله عليكم الله يحميكم يا رب. سأل. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا اسمي أمال. 16/3. أمال. أحلى اسم بالعالم أمال. أهلا وسهلا. شو اسم الوالدة؟ ربيحة. ربيحة. اسم ماما. أكيد. صح. 16/3/64. 16/3/64. إيه بس بدي أعرف هيك عن يعني حياتي العائلية بشكل عام إذا أنا السنة بيعت عقار. بيعت عقار. إيه وعن بنتي كمان دعاء بنت أمال. دعاء. 9/11/92 كمان إذا في عنده ارتباط وعمل هاي السنة. دارسي؟ إيه خلص جامعة. إيه ماشي تكرم عيونك. تكلم. يا هلا. تكرم لأبي. شعل وما وين الحلو من يوما متعبني لي حارمني نومة عيني هو بسبع نوم. ليش بتكون الوحدة أو الأم مبسوطة لما بتكون مثل فاطمة بنت وسيلة 8 2 ال 74 يعني قديش كنت تعباني بحياتها بس وكله على أعصابها ومرضاني ومع تعب مثلا وعندها 2 ما شاء الله متفوقين مثل سليم وزينة قديش بيروحوا لها تعبها صحيح قديش كانت فرحتك حلوي لمن نجح جاد وغسان كثير يسرى صحيح يعني ما في شيء بيعادل نجاح الأبناء أكيد. صح طبعا أكيد لفاطمي بدي إلا رقمك 10 نسقط الصفر بدل 1 أعصابين إيرانية ولكن من النوع اللي كتير كتير كتير طيبي بس أحيانا عندك مزاجية يعني بتكوني قاعدة وما فيك شيء بتبلش بهالولاد شوي شوي عليهم حرام الأمور منيحة إن شاء الله بإذن الله وأمورك منيحة في شيء بيحكي عن تجديد بشغل بالبيت يعني مثل بدك تزبطي شيء بالبيت أو نقلة عقار أو أي شيء يا ست فاطمة بس أنا بدي أقولك انتبهي من وجع الرجلين في عندك ضربة حظ مثل ما بيقولوا ضمن البيت يعني إذا منك من زوجك ما بعرف بس في رزقة كتير كتير قوية جاي لعندكم بإذن الله يعني إذا عرفتوا تستغلوا هالرزقة أنتوا بتعيشوا 2-3 لقدام مرتاحين إن شاء الله قلبك إلي روحك إلي لو تطلب مني الشمس رح إلا نزالي حبك يا مهسف يا بنت صفية 1-7-81 طلع رقمك 6 كان عندك تعب حتى اسمك بتعب يا رودينا بتمنى منك أنا يعني اسم تاني يعني أنه ينادولك باسم تاني حتى لو بتقولي لي بعد هالعمر بقلك إيه لأنه بيحسن من مثلا الاسم له طاقته فبيحسن من الزواج بيحسن من الإنجاب مستقبلا إذا واحدة متزوجة أنا بدي لك غير اسمك يا رودينا خلينا ننادولك باسم تاني يعني عندك رودينا تاء مربوطة بالأخير وصفية تاء مربوطة فمسكرين عليك يعني الطاقات عندك لهيك بقلك أنا مي وملح ما تنسي أمورك كانت بتعب وصل لك 8 سنوات بتعب الزواج يعني حتى لو حدا عجبك عم يصير العكس لهيك أنا بقلك في ارتباط من هون لآخر السنة ولكن ما تنسي للمي والملح أمورك منيحة في عندك توقيع ورق قادم إن شاء الله بشهر 8-9 في تحسن بالأمور المالية والارتباط رح يكون على آخر السنة 2018 معنا اتصال الو اهلا مرحبا اهلا وسهلا محمد ابن عبير مواليد 14/5/99 محمد ابن عبير 14/5 ليش مستعجل يا محمد 99 نعم انا نجحت بكالوريا الف مبروك الله يبارك فيك بدي اقدم بالتكميليه بدي اعرف اذا بدي زيد بالتكميليه قدمت على التكميليه ولا لسه هلا لسه ما اجى وقتها ما اجى محمد نعم قد ايه جمعت والله صافي 133 أدبي 133 بعيل شو المواد اللي رح تأكمل فيها فلسفة وجغرافيا محمد منين عم تحاكينا من القدموس حمام واصل إن شاء الله موفق يا محمد نتمنى هيك تجيب المجموعة اللي بدك اياها في شيء محمد في إنه اسم تاني لا في إنه في شغلة ببالي إنه ما بعرف إذا بتطلع لي ولا لا إنه فرع إنه شو حاط ببالك احكي يا علوم سياسية علوم سياسية ما بعرف تطلع لي ولا لا ايه ماشي ان شاء الله موفق ان شاء الله شكرا لك هلا شكرا هلا انا وياك وحدة حال مهما تغيروا الاحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبغ راضي اذا بخسر معك كل الدنيا تربحك ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة عالمولي بمشيك على الموت بمشيك على عمياني عالموت معك عالموت وين ما حبك وداني عالموت معك عالموت بمشيك على عمياني عالموت معك عالموت. اتصال. الو مرحبا. يا هلا يا هلا. الله يسلمك مدام ندى ومدام غرام ومدام يسرى. كيف اهلا وسهلا بكم يا رب. مدام يسرى الله يخليك. في وسيم ابن خضرة. وسيم ابن خضرة 20 1 20 1 78. ليش تعبان؟ صحه وماله عمل. صح. صحه وماله عمل. صاير حادث من فتره من 4 ايام. الحمد لله جيد سليمي بس عن الصحه وماله العمل وإله دين مع الناس نشوف إذا بدنا يعطوه ولا لا. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. من وين عم تحاكينا؟ والله من اللاذقية. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلا. فايدة بنت جميلة. فايدة. فايدة. فايدة. فايزة. فايدة. فايدة. فايدة. إيه فايدة بنت جميلة. بنت جميلة. 93 64. إيه صحة ومال. صحة ومال. إيه في الله يخليك ابن خالي مروان الأسبوع الماضي حكيت معك بس قلت تشوفي له إذا بده يطلع تعويض ولا راتب مقدم على الاستقالة بسبب المرض ومضيعين له الإضبارة. عطيني الاسم. مروان ابن عين الحياة. أيوة عين الحياة. أيوة. 12 11 12 88 88. مقدم الاستقالة إذا بده يطلع التعويض ولا راتب ومضيعين له الإضبارة بس إذا بده يشوفوا له إياها. شكرا عليك. الله يطول بعمرك. شكرا لك كثير. الله يخلي لك أولادك. شكرا. يا هلا. في عنا ربا بنت صفية 21 7 76. طلع رقمك 12 يعني 3 يا ربا. ربا إذا الصحة صحة بخير ما بيخاف عليها نهائيا بس تشنج الكولون ديري بالك منه واعتمدي هيك يعني عملي شو بيقولوا يا حسركم حمية للكولون. الأمور الثانية كويسة بس أنت من النوع اللي كتير كتير معطاءة بس إذا طلع خلقك يا ويلون منك يعني مثل بيقولوا أنه هاللقمة اللي بتمي للكل بس إذا حبيت حدا برفعه لفوق إذا كرهت حدا بحطه تحت. هدي شوية ربا وحاولي هيك تطلعي تغيري جو تاخدي طاقة إيجابية على بحر على جبل. أنا شايفي هاي السنة إليك بامتياز يعني أمورك ممتازة. إذا ما لحقك الحظ أول 6 شهور فهلأ بلشت الحظوظ أقوى. في منشان الصحة قلنا ما في خوف ومنشان الزواج في شخص قريب منك رح يحكي فيك ورح يصير خير إن شاء الله شهر 8 و9 وبتمنى منك تخبريني إذا صار ارتباط. لا تسألي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما أجيب لك هدايا ثياب باخد قياس الخصر على الغمرة. لا تسألي عبلوزة الحمراء معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع مدام يسرى لو سمحتي؟ تفضل. اهلا تفضل. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. معك ياسر احمد ياسر من لدية. اهلا وسهلا يا ياسر. الله يسلمك. ياسر ابن امينه. ابن امينه. ايه 28/5 82 82. اي ويامن ابن سميره. يامن ابن سميره 15/1/81 81. ايه نجوى بنت امينه 22 22 2 90 90. اكرم عيونك يا بس ياسر. الله يوفقه على الوالده كمان لو سمحتي. يلا باقي. واحد ثلاثة واحد ثلاثة. الاسم بس امينه. امينه بنت كوكب. بنت كوكب. واحد ثلاثة. واحد ثلاثة. 61 61. بس مدام يسرى لو سمحتي لي. نعم لو سمحتي بس الله يوفقك لانه انا في وراء ان شاء الله بقول عليا بس شوفي لي هيك الله يوفقك. تبع المشفى ما؟ اي والله. اي تكرم عيونك. بعد امرك الله يخليك اولادك يا رب. يا هلا يا ياسر يا هلا. تفضل بخير معافى ان شاء الله. الله يعافيكم يا رب. معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. إذا بتريدي في نحكي مع المدام يسرى. يلا عم تسمعك تفضلي. إيه تفضلي. ألو. أيوة مرحبا. يا هلا كيفي. أهلا وسهلا. إذا بتريدي بدي أسألك عن ولادي. يلا حبيبتي. أكرم ابن هدى. أكرم ابن هدى. 13 11 90 90. نعم. ولبيبة بنت هدى. لبيبة بنت هدى. 13 1 95. ايه. اذا تريدي اكرم بدي اسالك مقدم على وظيفه اذا بينقبل والبنت عن حظها ونصيبها واذا في خطبه او زواج هالسنه. اكرم اللي مقدم على وظيفه. ايوه. والبنت خطبه. ايه اذا في خطبه او زواج اذا بدي. من وين عم تحاكينا يا استودا؟ من طرطوس. تكرم عيوني. تكرمت. هلا يسلموا. اهلا. اذا حالك دوشكا هو بيقتلني برشاته الصاروخ اللي بشخصيتك بتبكيك ضرباته. اذا حالك دوشكا هو بيقتلني برشاته الصاروخ اللي بشخصيتك بتبكيك ضرباته. اذا عندك طيارة تقصفني بنظراتك مركب دفاع جوي بغمزاتي وحياتك. اذا عندك طيارة تقصفني بنظراتك مركب دفاع جوي بغمزاتي وحياتك. لا تتدلل علي سال. الو الو الو. ايوه انت سالت معك اسمها بن جميله. 1 1 1 7. اسمها بن جميله. 1 1 1 7 1 1 1 7. ومعك احمد ابن وجيهه. احمد ابن وجيهه. 10 10 10 6 90 90. مواليد 90. اتكرم عيونك. نعم. بلا حب بلا وجع هالقلب وينو اللي منحبه ما بيبكينا. تغيروا هالناس شو صاير بالناس كله بيأسى قلبه عطيب فينا. بلا حب بلا وجع هالقلب وينو اللي منحبه ما بيبكينا. تغيروا هالناس شو صاير بالناس. في عنا ريفان بنت ولاء 26 10 83. طلع رقمك يا ريفان 9. بشكل عام أمورك منيحة ولكن خفي عصبيتك شوي. أنا عم أقول للكل اللي عم يتصلوا معي أنه خففوا عصبيتكم شوي لأنه فعلا جايين على نص سنة رائع جدا. اللي ما حقق بأول السنة رح يحقق بالنص الثاني من السنة. لهيك أنا بقول لك رقم 9 رقم قوي جدا يا ريفان واسمك كمان كتير حلو وقوي. في عندك توقيع أوراق. في عندك تحضير للمشروع رح تساوي ورح تنجحي فيه. في شيء بيحكي عن توترات بالعائلة رح تنتهي منها. بس أنا بقلك بس بهالفترة انتبهي على المغرضين أو المتطفلين أو الناس اللي عم تحاول تشوه صورتك قدام الآخرين. يعني سر بقلبي ما بعطيه لحدا وأمورك ممتازة. أما سوزان بنت ولاء 3 2 99 سألتني على السفر. السفر مؤكد بس مو مبين ايمت لانه لسه بده وقت. اما بالدراسة ما شاء الله عليك يا سوزان. سوزان انت عندك حرف السين من كوكب السهى، يعني ما بشوفك غير فوق، يعني محلقة شاطرة ناجحة محبوبة من الاخرين، فالسفر في سفر على اسمك بس مو مؤكد ايمت. كنت بعقلاتي وعين الله علي، انت وجمالك شو عملتي فيي، شهادة الله منك ومن سحري، تعبوا عيني تعبوا عيني، من حسن حظي علك فكتي وين بدي لاقي هيك شبوبي، انا بالاكثر والله حتى معنا اتصال. الو الو مرحبا اهلا مدام يسرا، يلا عم تسمعك تفضل. انا وهاد بنت رويدا. وهاد ايوه واو ها الف دال تمام. وهاد بنت رويدا بالالف، رويدا بالالف بالالف. 1190 1190. عن الصحه والعمل. صحه وعمل. شو عم تشتغلي يا وهاد حاليا ولا شيء؟ تكرم عينك. شكرا لك يا هلا. في ورد ابن رزان توأم هني توأم ايه. ورد ابن رزان وشام بنت رزان. ورد ابن طبعا بتختلف ما فيني احكي ولو كانوا بنفس اليوم يسرا ايه طبعا صحيح. بس حسابات الذكر غير حسابات الانثى تمام. ورد ابن رزان 25/6/2018 بيطلع رقمه 6. اما شام بنت رزان 25/6/2018 بيطلع رقمه 12. يعني ورد اسم ما شاء الله، يعني اسم على مسمى. هو بيطلع ورد وفعلا يعني هو اسمه ورد وبيطلع ورد، بيطلع من النوع الذكي جدا المفتح يلي بيفهم من اول، بيفهم من نظرة او من اول كلمة يعني. طبعا على الصحة هيك شوي بيعزبه الوالدي لحتى يصيره شوي، ولكن بيطلع ورد من اصحاب العقول او من لبيب جدا جدا ذكي، اموره منيحة. بس بيطلع مائل شوي للكآبة أحيانا لأنه بياخد هو بيحكم من الجوزاء وآخد شوي من السرطان وبيطلع من أرباب الأقلام. أما شام بنت رزان هي شام مكتوب عفوا بس بتنقرأ نفسها شام, يعني شام. نعم. تمام. نفسها لأنه يعني الألف واحد احنا ما صحيح. ما في الهمزة ما في عليها حسابات تمام. إذا كانت على الألف يعني خلص الألف واحد حلية. نعم. شام بنت رزان 25/6/2018 بيطلع رقمها 3. عصبية نيراني من النوع اللي كتير بينق على شغلته لحتى بده إياها. طبعا أنا عم بحكي مستقبلا لأنه استهون صغار، ولكن بتطلع فعلا عليها إطلالي حلوة، بتلفت الانتباه بتلفت النظر، ذكي جدا. صح بتعذب أهلها شوي بالعند ومثلا بتبكي لحتى تحصل شغلتها، ولكن مع مرور الأيام يعني كتير كتير بتكون شام من النوع اللي بيفتح طاقات الرزق قدام الأهل. ويمكن أنا بظن من يوم اللي خلقوا هالأولاد اثنين انفتحت طاقة القدر، أو في خبر بخص يوسف ابن سميرة 16/3/1980 بيطلع رقمه 10 نسقط الصفر. فأنا بقول له أنه وجه خير عليك لأنه في عندك تغيرات كتير من هون لأول السنة. أنا شايفتك بمركز مرموق وفعلا بالبقلك عندك حرفين سين من كوكب السهى، يعني انت بتستاهل، انت انسان رحماني ما بتحب اللف والدوران. يمكن في عندك اعداء كتير من ورا كلمة الحق اللي عندك، بس في ترفيعة من هون لأول السنة. انت عصبي نيراني من النوع اللي بيغب الموضوع او بيحطه بقلبه، بتحاول هيك يعني انه انا ما تضايقت، ولكن انت بتكون متضايق مشان ما تخجل الاخرين. محبوب كتير وفي لك يعني عمل، في سفر، في تغيرات مجال العمل، شيء بيخصك يعني الترفيعة، بس بتحمل نقلة نوعية لمحل تاني، يعني احتمال تكون مثلا نقلة محافظة أو نقلة مكان الله أعلم، بس المهم أنه في شيء بيخص عملك للأفضل. كمان في عنا وسام حسام ابن رويدة عفوا على الهوية اسمه رواد 18. هو لا عفوا مكتوب على الهوية. اي على الهوية رواد. بنت لأمه مو رويدة رواد. اه يعني حسام ابن ابن رويدة او رواد اذا كان على الهوية يسرى. ايه طبعا يعني ممكن الحروف نفسها تقريبا. ايه بس في عنا الف احنا بقى باخد اللي على الهوية يعني. تمام. 18-11-79 طلع رقمه 10. حسام كتير يعني طبعه قريب من طبع يوسف زميله. بنسقط صفر بيضل واحد. حسام من النوع من الناس المحبوبة جدا جدا. بيركض كتير بيركض كتير ورزقه كتير حلو. في تحسن كتير في طاقات. عنده طاقات إيجابية كتير عالية هالسري. من النوع اللي كان عنده ركود 4 سنين ولكن في عنده تعويضات كتير حلوة هالسني. يعني في عندك مجالات. في عندك شيء بخص موضوع عمل بشهر 11 وفي بشهر 9. شربت من دمعي تذكرتي غير انك رحتي شو عملتي لولو يلي حبيتك بسهرت تحت بيتك لما طلعت حكيتك شو حلويتك. كمان مشان حسام 18-11 ابن رويدة. في عندك مثل ما قلنا بشهر 8 في شيء وبشهر 11 في شيء بخص عمل بخص مشروع بخص سفر. انت محبوب كتير من النساء ولكن مالك حظ منه. لهيك بقلك انا انه خفف شوي اذا كان في مثلا معجبين وخليك ضمن نطاق الاسرة. بس في طاقة فرج كتير مفتوحة بشهر 11 يعني في مثل قلب الموازين لصالحك ان شاء الله. طبعا نحن تحت الهواء دايما نسأل يسرى يسرى عم تتعذبي وتجمعي الأرقام ليه ما بتحملي آلة حاسبة؟ بس ما شاء الله عليا ثواني بتكون جامعة الأحرف والأرقام وحاسبة. حفظته على مدى الأيام. الله يخليك يا رب. في عنا شروق بنت وصال 16-11-90 طلع رقمك يا شروق 7. شروق كل شيء تعب لازم تنسيه من شهر 7 وما بعد. أمورك ممتازة جدا يعني عندك بس أول 15 يوم من شهر 6 هيك فيهم شوية تغيرات لأنه بديك تنتقلي من وضع لوضع يعني من وضع سلبي لوضع إيجابي. أمورك كتير كويسة. خففي عصبيتك. في عندك توقيع أوراق. في شيء بخص عندك بيت المال يعني في تحسن بالمال كتير أفضل. رقمك هاي السنة 7 لهيك أنا بوصيك وبقلك أي فرصة بتجيكي حاولي تستغليها. إذا استغليتي الفرص اللي بدها تجيكي أنت بترتاحي 3 سنين لقدام. في عنا علي ابن مها 2-3-81 طلع رقمك يا علي 6. علي بتحس حالك مكانك راوح عصبي نيراني بتحط بقلبك كتير وإذا طلعت عصبيتك يا ويل اللي قاعدين. لهيك أنت بتحاول قدر الإمكان تخفي عصبيتك ولكن ما في أطيب من قلبك. في تغيرات هالشيء اللي بيكون مكانك راوح يعني بنحاول أنت بتحاول تشتغل وبتحاول تصير وبتروح وبتجي ولكن هاي رزقتك من رب العالمين أو من الحياة. علي بشهر 9 منتظرك شيء بخص عمل أو مشروع كتير كبير تغيرات في ترقية. في أنا شايفة اسم علي على شهرة احتمال يكون مشروع تساوي تنجح فيه يصير اسمك على كل لسان أو مثلا ما بعرف. المهم أنه أمورك المالية للأحسن ولكن أنا بقول لك اعتمد الليوني مع الآخرين وخفف عصبي. يا بنت السلطان اللي على الملبان مية بإيديك يا حلوة أنا ماشي عالصال. يا بنت السلطان أحلي على الملبان هذه المية بإيديك يا حلوة صوبك عالصال. Yeah. قال على كبري عباس يوم سلمك. مستمعينا نعود إياكم إلى مركز اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ونتابع معكم بعد الموجز. معكم مستمعينا على هواء إذاعة أمواج إف إم ومع يسرى. حظك يسرى. يسرى هلأ عم نكمل الأسماء. إيه طبعا نكمل الأسماء. هلأ في عنا آمال بنت ربيحة 16-3-64 سألتني عن بيت عقار. طلع رقمك 9 يا ست آمال. الحظوظ كلها معك. هلأ فيني قلك أنا يعني خلال هالشهرين إن شاء الله بيمشي الحال لأنه رح نخلص من السلبيات اللي كانت عم تعيق الحظوظ أو الأفلاك اللي بتدعم برجك. لهيك بقلك أنا بيعت العقار مؤكدة طالما رقمك 9. كمان دعاء بنت أمال 9-11-92 طلع رقمها 11. دعاء اسم ضعيف كتير كتير يا دعاء. يعني يا ريت تنادي لها باسم تاني يا ست أمال. متحسن من طاقتها وبتقوي لها نصيبة. نحن قلنا أنه لكل امرئ من اسمه نصيب. لهيك احيانا الاسم بيكون واقف عائق قدام اذا وحده بدها تتزوج او وحده بدها تقدم اذا كانت حامل اذا ما حملت يعني وبدها تحمل. لهيك بنقول تغيير الاسم له ايجابيات. ولهيك انا بتمنى من ست امال انه تنادي لها خلي يعني خليها هي انه هيك بس تنادي لها بالمنادات اسم ثاني. يتغير النصيب وبيتغير العمل بصير للاحسن. يعني شايفي انا عندها توقيع اوراق ان شاء الله بشهر 9-10 والنصيب له علاقة بالاسم. تغيير الاسم له علاقة. ولهيك بقلها لدعاء أنا أنت دائما ضايق أخلاقك ومو عاجبك شيء. لهيك بقلك إن شاء الله الحمد لله يعني أنه خلصتي من السلبيات وإجينا على نص تاني من السنة داعم في كواكب في حركة كواكب في بتغير كتير من وضعنا وأعمالنا وإن شاء الله خير يا رب. Why wake to 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. I'm not over, Mr. Lover, yeah. Got enough to turn. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ نحن تمام. امواج ترطز على القلب والعين. والله حبيبه قلبي انا من لادية. يا اهلا وسهلا فيكي. هلا حبيبتي. جميله بنت نظيره. جميله بنت نظيره 61 واحد بالستين. 61 لا 60 ايوه. وجوزي ابراهيم ابن زينب. ابراهيم ابن زينب ايوه. 15 58. بدي بس شوف عن الصحة والمال إذا بتريدي. صحة ومال تكرم عيوني. هلا يسرى. هلا حبيبتي. هلا حبيبتي. هلا. ميس بنت ميادة 18-6-91 طلع رقمك يا ميس 5. ميس عصبية نيرانية بس قلبك طيب. أحيانا بتكوني مرتاحة ومبسوطة وما أحلاكي ودائما في هيك يعني أيام بتميلي للنكد على نفسك لحالك يعني بتنكدي على حالك بحالك. أنا شايفة الأمور أحسن من أول. في عندك شغلي بتخص ورقة إن شاء الله قريبا رح يمشي حالها. تتوقع أموري كانت بتعب كمان هلأ بس لنخلص 13-6 رح تصير الأمور أفضل. وفي ارتباط كمان بالنص الثاني من السنة. يعني أنا شايفتها من هون الأشباط رح في زواج قدامها إن شاء الله بإذن الله. في شيء بيخص أنه أنت يعني كتير طيوبي بتحكي. ده هيك بقلك أدوا أموركم بالكتمة. عم شوف الصوت. غلطانة جبتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جبتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني غلطانة أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفعك الدامة جئتني ندمانة. بتقول بنت إيمان 25/2/92 طلع رقم 9. فيني أقول يعني بلشت الحظوظ عندك يا بتول، تصير أحسن إن شاء الله بإذن الله. أنت طيوب كتير، ويعني ومين ما طلبك بأي شيء يلا بتشتغلي وما بتقصري، ومثل ما بيقولوا أنه يعني إلك تم يأكل مالك تم يحكي، لهيك في دعم من الأفلاك لألك كتير قوي. في عندك شهر 8 و9 و10 حظوظك كتير قوي، طالما شهر 9 طالما طلع رقمك 9 فما ما تخافي على حالك نهائيا، لأنه في شيء بخص ارتباط قريبا جدا جدا جدا فيني أقول محبوب كتير. كان من زمان أنه الحظ قليل، لكن هلأ تغيرت الأحوال. تقول بحبة اعطيني غمرة حب بربة، شو بفرح فيك بيفرح قلبي بيفرح روحي، لو بعطيكي قلبي وروحي قليل عليك قليل عليك، ما بدي غير هيكو بس ضميني وبيحبك حس ونقسم هالفرحة بنص وضحكي داخل اللي سواكي شو تأنى بحالكي مش لأني بهواكي عم احكي. محمد ابن عبير 14/5/99 قال لي محمد انه هو ناجح ببكالوريا وللتكميلية بتجيب علامات كتير كويسة، قول يا رب بس دروس شوي ورح تجيب الفرع اللي انت بتحبه. يعني انا شايفتك بالعلوم السياسية وبتمنى انه بس تصير بهالفرع اللي بتحبه تتصل فينا وتقول اموري مشيت ان شاء الله. في عنا وسيم ابن خضرة 20/1/98 78 وسيم ابن خضرة 20/1/78 يعني عصبيتك ونيرانيتك راحت، أنا بقول لك رب العالمين لطف فيك، حاول تخفف من عصبيتك لأنه كل أيامك بعصبي. لهيك اللي بقول لك أنا أنه أمورك الصحية بخير، ما بيخاف عليها، في عمل جديد رح تساوي، بس أي شيء بدك تشتغل فيه ما في داعي تحكي قدام العالم لأنه عليك كتير حسد أنت يا وسيم. الدين عليك بينسد إن شاء الله، وإذا مدين حدا رح يرجع لك قريبا جدا جدا. يعني قول 15/27 هاليومين هدول وبعد رح تاخدوا حقوقك. فايدة بنت جميلة 9/3/64 فايدة أمورك للأحسن إن شاء الله بإذن الله، ولكن عندك بس هذا الشهر كتير رح يكون ضاغط لألك ماليا. بس 8 شهر 8 اللي هو آب وما بعد أمورك رح تكون المالية كويسة، صحيا تعب المفاصل وخاصة الرجلين انتبهي منه. مثل العادة تجرحني وبتكون الباب، ما أنك فاضي تراضيني أنا لازم راضي، واثق إنه حبك ما بتبرى منه، سمعت بقلبي متقصد دمعي كأنه مثل العادي تجرحني وبتكون البالي، تكون البالي ما بتفاضي تراضيني أنا لازم راضي، وزيك نوع ما بتبرى منه، سمعت بقلبي متقصد دمعي كأنه شعل يا الغالي شعل نارك جواتي شعل اجرحني أكتر يا معروفات كمل يا الغالي شعل نارك جواتي بتجرحني وبتكون الباب. آخر اتصال يسرى. يلا. ألو. ألو. أيوة. مرحبا مدام يسرى. يا أهلا وسهلا. بعد إذنك معك روبا من الشيخ بدر. نعم. روبا من الشيخ بدر. أهلا وسهلا روبا. إيه هلا أختي من شوي حكيت. أيوة. بعد إذنك بدي أسألك عن إبراهيم ابن صفية. إبراهيم. ابن صفية. هلا هو إله اسمين، إبراهيم بالدولة ومحمد نحن بالمنادى يعني. محمد. إلى تأسيس. إيه طبعا. اسم إيه؟ اسم إبراهيم أقوى من اسم محمد. اسم محمد دائما تعبان والله ما بيتوفق للولد ويمكن أنا شايفة يعني أنه محمد على اسمه من كتر ما بتنادوا له كتير تعبان يعني بأحواله المالية الصحية ما بيلحق يشتغل ما بيلحق صح؟ ايه والله تعبان يعني ما بيمشي حاله بشي. مواليده 7/12/84. بتمنى منك تنادوا له إبراهيم. إبراهيم تكرم يعني عيونك. وفي عندي أختي رنا بنت صفية. رنا بنت صفية. أيوة. مادي ما صحيا وعن الزواج بعد. شو المواليد؟ قدس مواليد ثلاثة. هو ثلاثة آذار. ثلاثة واحد آذار. واحد ثلاثة. 73 83. أيوة. تكرم عيوني. إيه أخي إبراهيم عن السفر وعن الزواج. سفر وزواج. إيه؟ مثل ما عم قلك يا صديقتي ناديله إبراهيم. إبراهيم. إيه؟ ونحن اسم الوالدة صفية يعني بتأثر يعني على العيلة إنه مثلاً متساء. هلا طبعاً التاء المربوطة هي بتسكر فولكن اسم محمد اسم بيكون دائماً تعبان. اسم محمد صح إنه بيقولوا الأسماء محمدة وعبدة ولكن اسم إبراهيم أقوى من اسم محمد لأنه اسم محمد دائماً بيجي على تعب. أيوة أختي رودينا يعني ما بينتي حالة إذا مثلاً ما تغير اسمها. رودينا على التاء المربوطة وصفية على التاء المربوطة بتأخر النصيب بتأخر الإنجاب عندها يعني خليها هي مثل يعني باسمها بهاويتها بكذا بس اسم المنادات يعني ناديلا باسم ممكن تاني. ألف ممدودة تصير إيه طبعاً إيه. لا يبعدوا عن اسم رودينا نهائياً. أيوة. غيروا بشكل كلي أي اسم يعني يناسبه بتحبه. يا هلا في مروان ابن عين الحياة 12/11/88 قالت لي انه في مقدم على استقالي واذا بياخد تعويضه ولا لا بياخد التعويض وعنده من 15 تموز وما بعد اموره افضل وبياخد تعويضه ان شاء الله وبتزبط اموره للاحسن. Just listen. آخر اسم يسمع. آخر اسم معنا. هلأ في أسماء كتير و... ونحن أكيد ما بنهمل ولا اسم, وإن شاء الله الأسبوع الجاي منكملهم كلهم. في عنا آخر اسم ليس ابن ريم 18-11-2008. لازم تشد حالك أكثر من هيك بالدراسة يا ليس. أنت كتير محبوب وقريب كتير من الأب والأم, بحبوك كتير, وإن شاء الله بإذن الله بتطلع من الأرباب الأقلام, وحياتك للأحلى و... وفي سفر على يعني بس تصير شاب إن شاء الله بإذن الله. بلعي علي عرفني عليك, بلاني بعلي وعلقني فيها, حياتك كلها دبك دبايك, رقصات الفوضى عم بتأديها مثل المغزال بتغزل عينايك, ونظرات بعيد شكرا لك يسرى, وبنلتقيكي الثلاثة الجاي, والأسماء كلها رح تكون موجودة كمان تكملية للي اتصلوا وما سمعوا اسمهم لليوم. أكيد نحن ما بنهمل ولا اسم, وإن شاء الله الثلاثة الجاي أنا معكم. بس ما فيني لازم قبل ما روح بقول تحية حب وتقدير للجيش العربي السوري. هي لازم دائما مع أكيد يسرى. تحية أكيد كبيرة لجيشنا البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد عندي. بسبب ضغط الاتصالات بالوقت اللي تبقى لنا مستمعينا رح نكون مع برنامج في منه كتير.